اليوم معنا مرض خطير لا يكاد يسلم منه أحد، لا المتحدث ولا المستمع، لكن نسبة هذا المرض تتفاوت بين قلب وقلب، وإلا فإن كل أحد يشتكي هذا الداء، إلا من عافاه الله من هذه الأمة عافاه الله من هذا الداء، وقليل ما هم. لكن هي والله من السعادة أن تعرف الدنيا على قدرها وعلى حقيقتها. ولذلك قال بعض أهل العلم إن الموت فضح الحياة، لأن المرض اللي معنا الآن هو حب الدنيا. من منا لا يحب النعيم والمتاع والزوجة والولد والمال وطول العمر والبيوت والمراكب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة إلى غيرها؟ كل منا قد فطر على ذلك. حتى الطفل الصغير إذا أعطيته شيء من الدنيا تمسك به، ولو أردت أن تأخذه منه لتشبث به. فقد فطرت النفوس، كلا بل تحبون المال حبا جما، وتحبون التراث أي الميراث. كل يحب هذا أيها الأحباب، لكن هناك أناس مرضوا بحبها، أدمنوها حتى نسوا الآخرة، أدمنوها حتى لم يسألوا أحل أم حرام، حلال حرام ما يعرفون. الحلال ما هو؟ قال ما وقع في يدي، والحرام قال الذي لم أستطع أن أصل إليه. مقياس فاسد. وصار بعضهم أيضا يطلب الدنيا ولو بالدين، وممكن يقرأ قرآن عشان تعطيه مال، ويصلي بالناس لأجل الناس، ويعلم الناس ليأخذ مال، ليست الآخرة في قلبه. هذا مرض. وقبل الحديث عن هذا المرض، ما رأيكم أن نتحدث عن الدنيا؟ ما ميزان الدنيا عند خالقها جل وعلا؟ إذا أردت أن تعرف ميزان الدنيا عند خالقها، هنا تعرف حقيقتها. وحتى تعلم أن حب الدنيا أنه مرض، لا بد أن تسأل الذي خلقها: أنت لماذا خلقتها يا رب؟ الله ما خلق الدنيا أن تكون مقر، جعلها معبر، هي الدار الفانية. اسمع ماذا قال الحق سبحانه في وصف الدنيا: وحسبك بهذا. ووالله لو تدبرنا الآية من القرآن ونحن نقرأ وصف الله لهذه الدار التي نحن فيها، البعض منا يقول: مسكين فلان، لماذا ما حفظ القرآن؟ قال: لا أترك عنك القرآن، إنه لم يبني بيتا بعد، إنه لم يتزوج بعد، ما اشترى سيارة بعد، ما تزوج بعد، هذا مسكين. طيب هو بذل السبب ولم يحصل على ذلك، فلماذا تجعله من أهل المسكنة؟ المسكين هو الذي لم يصلي الفجر حتى طلعت الشمس، المسكين الذي حفظ الناس القرآن وما حفظ، بنوا المساجد ولم يبني، تصدقوا ولم يتصدق، طلبوا العلم ولم يطلب. هذا الذي يغبط، لا حسد إلا في اثنتين الحديث. لذلك اسمع قول الله ووصف الله جل وعلا للدنيا. قال الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار الزراع الفلاحين، ثم يهيج فتراه مصفرا أين ذهب، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني بعضنا عايش في كذبة، مصدق أن الدنيا دائمة لن تزول. يا أخي تفاخر تكاثر، ثم بعد ذلك تتفرق وتتبعثر. أنت إذا رأيت الماء نزل من السماء، ورأيت الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أين يذهب هذا؟ هل يستمر هذا مئات الأعوام؟ في الصحاري إذا تزينت بالخضرة وهذه الزروع الجميلة، هي شهر شهرين ثلاثة إذا طال، ثم بعد ذلك تهيج، يجي الهواء بعد اصفرارها ثم يجعلها حطاما تزول، كأن لم ينزل قطرة ماء. هذه الدنيا باختصار هي جميلة في عينك الآن، لكن هذا الجمال مكدر لأنه لن يستمر، ولذلك ليس هناك نعمة تامة لا تحول ولا تزول إلا في جنات النعيم. ولذلك يجب على المؤمن أن يعمل. حب الدنيا وأن تسكن في القلب، نعادي لأجلها، نحب لأجلها، نبغض لأجلها، هذا يمرض القلب، يجعل ولاؤنا ومحبتنا ووصلنا ووصيلاتنا للخلق. سبب ذلك أن عندهم دنيا قربنا، نفدت الدنيا بعدنا، نتحاب وإياهم فإذا طلبوا منا قرة تباعدنا، وإن أقرضناهم مثلا لحقناهم فتدابرنا. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا عذاب. وبعضهم مسكين يغبط الناس على عماراتهم، طيب هذه العمارة الطويلة صاحبها مات، لو كانت تخلد يخلد صاحبها إذا بنى، لأننا نقول نعم يغبط، لكن يغبط وهو يبني ما لا يسكن، ويبني ما يتركه ويغادره ويرثه من بعده. العبرة والفكرة، إذا دخل الناس المقبرة فاغبطهم على ما يحملون معهم، لا ما يتركون وراء ظهورهم. اللي يتركون مال وسيارات وأراضي زراعية وعمارات، هذا تركوه، ما الذي أخذوه؟ هذه العمارة وقف يغبط، كان حافظا للقرآن يغبط، كان يقوم الليل يغبط، كان يتصدق يغبط، كان من علماء المسلمين يغبط، أما ما سوى ذلك فهو فيء زائل. أيضا من حقيقة الدنيا، تأمل في قول سعيد بن الخدري، سعيد الخدري رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء. بعد أن تذكر أنها حلوة وأنها خضرة وأن الله مستخلفنا فيها، لماذا نحن في الدنيا؟ قال: لينظر كيف تعملون، يعني هذه المتع التي عندكم هل تسكن في قلوبكم فتحبونها حبا جما يخالط القلب فتلهيكم عن ذكري وعن الدار التي بنيتها للمتقين من عبادي، أم أن بعضنا لا، إنما هو يجعلها جسرا ليصل بها إلى الآخرة. ثم قال: اتقوا الدنيا، يعني عندما ذكر لنا جمالها قال: اتقوها، لا تغتروا. لما؟ لأنها لا تقوم، لا تدوم. كل نعمة في الدنيا ذكر الموت ينغصها، وكما قال عمر، أظنه عمر رضي الله عنه، يقول: لدوا للموت وابنوا للخراب، أي يولد الأولاد وسيموتون، وتبنون وستخرب، كأنه يقول تذكروا أنكم تلدون لي وستموتون، وسيموت من يولد، وأي جمال في البناء لا بد أن يخرب. لذلك العبد من أضاء الله بصيرته ففهم حقيقة الدنيا، ثم ذكر اتقوا الدنيا واتقوا النساء. طيب النساء من الدنيا، لكنها فتنة تعصف بإيمان المؤمن إذا لم يتق الله فيها، لأنها شهوة النفس فيها جامحة تركض، فإذا دخل في سراديب حب النساء وعشقهن ممن لا يحل له منهن فإن حياته حياة العذاب. إذن ومن أوصاف الدنيا وحقيقة الدنيا كما ورد أيضا في السنة أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا فيها أو منها شربة ماء. تأمل كيف يسقيه الماء وهو يكفر به ويعصيه، لكن لأن الله لا تساوي هذه الدنيا بأكملها ببحورها ودورها وكنوزها وحليها، ما تساوي عنده حتى جناح بعوضة، لم يقل جناحي بعوضة، جناح واحد، ومع ذلك من حقارتها لا تساوي، هي جناح واحد لا تساوي، إذن هي أحقر من جناح. ومع ذلك لو كانت عند الله لها قدر لما يجوع عليه الصلاة والسلام وتشبع أنت وأنا، لكنها لا تساوي كافر يعصي الله، ولربما يقتل عباد الله ويملك هذه الأموال وهذه العروش وهذه الكنوز وهذه الترسانات وغيرها أعطاه الله. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، ما تساوي عنده شيء. هذا من حقارة الدنيا عند ربي. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن ولو كان من أغنى الناس، وجنة الكافر ولو كان أفقر الناس، لأن المؤمن ما وعده الله في الجنة يعد ما هو فيه سجن مهما كان عنده من الدنيا، إذا قرن بنعيم الجنة فهو في سجن. والكافر ما أعده الله له من العذاب يعد ولو كان في فقر هو في غنى. الدنيا جعلها الله سجن، والبعض منا يريد أن يجعلها جنة، هي سجن. والسجين حتى لو سجن في قصر تضيق عليه الأرض بما رحبت، لو قيل له أنت في هذا القصر المنيف لكن الباب مغلق لا تخرج لضاقت عليه الأرض. فكيف بمن كان في سجن كبير في الدنيا سيخرج بعدها إلى جنات النعيم؟ هذا سعيد. لكن إذا كان سيخرج من سجن الدنيا ليدخل في سجن القبر ثم عياذا بالله في السجن هناك في نار جهنم، إذن هذا عذاب. وكون الدنيا هذه منزلتها عند الله ليس معنى ذلك ألا يعمرها الإنسان. نحن قد أمرنا ونحن قد استخلفنا في الأرض، أمرنا بعمارتها وأن نزرع فيها وأن نكسب فيها وأن يتزوج الإنسان وأن، لكن مع فقهه أن كل شيء معه سيفارقه لا محالة. هنا يكون وقع خطاه متزن، لأنه يعلم أنه سيفارق هذا الذي هو فيه، ولذلك يحسن علاقته مع ربه حتى يصل إلى الموعود. أما الدنيا فإنه ها هو بين يديك، قد أعطاك جل وعلا وأعطاني ما لا نستحق، فسيعطينا الجنة برحمته لكن بشرط أن نسير إليه دون التفات إلى هذه الزينة المتراقصة ألا تحول بيننا وبين مولانا. أيضا يقول المستورد بن شداد عليه رضوان الله قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. هذا اليم بحر، المحيط الإطلنطي الأطلسي، إذا أدخلت يدك في اليم ثم نزعت كم نقص اليم أو البحر أو النهر؟ لو أنك أتيت إلى نهر النيل أو دجلة أو الفرات وأدخلت إصبعك في النهر ثم أخرجته، هل ستقول سيصيب الناس جفاف وقحط لأن الماء الذي نزعته من اليم والبحر أو النهر نزعته أن هذا يدمر الثروة المائية؟ العاقل ما يقول ذلك، ليس هناك نسبة. فإذا كان الله جل وعلا قد أعدنا شيء، الدنيا بجمالها وقصورها وحليها ليست في الآخرة إلا كما ينقص اليم ما أخذ منه بغمس الإصبع فيه. والله يا أحبابي نحن نفرط في نعيم مقيم عظيم، وهذا والله من الحرمان. نأتي الآن بعد ذلك إلى ما هي المظاهر التي إذا رأيتها على إنسان فإنك تقول إن هذا قد فتن بالدنيا وبلذة الدنيا. أولا إصرار الناس على الإهماك في الدنيا، يعني تتحدث معهم عن الدنيا وأن الدنيا وفضيحة الدنيا والدنيا وزخرفها وأنها تجملت، ومع ذلك يواصلون في الإنهماك. ولذلك يقول عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. يعني هكذا خلقوا، قد يقول قال طيب إذا خلقنا هكذا فلماذا تعيب علينا ما جبلنا عليه؟ أقول هذه الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، الذكرى تبين لك حقيقة الدنيا كما ورد في الحديث وفي الآي. لذلك من مظاهرها أن تأتي موعظة تقول الإنسان اتق الله، لا تأكل حراما، لا تنشغل، صل رحمك، فيشيح عنك وينهمك فيما هو فيه. الثاني من المظاهر طلب الدنيا بعمل الآخرة. قال مطرف رحمه الله إن أقبح الرعية أو الرغبة في الدنيا، الرغبة الذين يعني يرغبون في الدنيا أقبحهم، وكل يرغب في الدنيا، أقبحهم هو من يطلب في الدنيا أن تطلب، أي الدنيا أن تطلبها بعمل الآخرة. مصيبة أن يكون أبواب الرزق كثيرة لكن لا يريد الدنيا ويحصل الدنيا إلا بعمل من أعمال الآخرة التي لا يجوز أن يشترك مع الله فيه غيره، كالقرب، كل القرب هو ما أذن إلا للمرتب، لكن لو أذنوا وأعطيناه المرتب فأخذه لا حرج، لكن لا يكون قصده في الأذان أو الإمامة أو الأمر بالمعروف أو تعليم الناس الخير وأي عمل من أعمال الآخرة، لا يجوز أن يكون قصدي ودافعي والذي يحدوني له هو المال. فلو أوقف المال أوقف الأذان، لو أوقف المال أوقف تعليم الناس، هذا يخشى عليه، فيكون من حقارة الدنيا أن يجعل الدنيا السلم للآخرة. ما يمكن أن تكون الدنيا أقل قدرا من أن تكون هي المقصد في عمل من أعمال الآخرة. أيضا الفضيل بن عياض يقول لأن آكل الدنيا بالطبل والمزمار أحب إلي من آكلها بديني. الله أكبر، يعني يقول ذاك الذي، مع أن هذا لا يجوز أن يكون الإنسان صاحب طبل ولا مزمار، هو يقول عليه رحمة الله لأن يكون مهنتي طبال أو زمار وآخذ على ذلك أجرا أحب إلي، أي أخف إثما، أخف إثما من أن يكون ذلك بديني. والبعض منا يقرأ القرآن في المآتم ويقرأ القرآن في غير ذلك لكي يعطى، هذا كلام الله، فلماذا تأكل بكلام الله؟ لماذا تأكل بكلام الله؟ هذا لا يجوز. يدرس العلم والتفسير والفقه الحديث العقيدة ويطلب على ذلك، نعم إذا هي وظيفتك الرسمية الذي تأخذ عليها مالا هذا رزقك، لكن ليس هو الدافع لتعليم الناس. الدافع لتعليم الناس هو رغبة الأجر من الله جل وعلا. ولذلك علماء الأولين كانوا أخلص من المتأخرين، كان لدى كل واحد منهم مهنة يأكل منها، هذا خراز وهذا يبيع القماش بزاز وذاك يبيع الغنم وذاك، لكنهم ليست في وظائفهم أنهم يعلمون الناس الفقه ليأخذوا من الناس مالا، يعلم الناس القرآن ويشترط عليه مالا، هذا ليس من أعمال سلف الأمة رحمهم الله. ولازلنا في مظاهر حب الدنيا، من مظاهرها أيضا الترف والتنعم في الملبس والمأكل والمشرب والمسكن، وحب الكماليات تعشقها الإنسان دائما، حديثه عن الأزياء أو حديثها عن الأزياء والحلي والأثاث والطعام والمطاعم والمشارب والطبقات والأكل، حياة بعضنا لباسه وحليها وحليه أيضا والطعام والمشروبات فقط، والسيارة هذه أفضل من تلك، والبناء هذا أفضل، والديكور هذا أفضل، دائم يحب الترف والتنعم، لكنه لباس التقوى بعيد عنه. ومن أيضا مظاهرها حب المال وحب الجاه والشرف والشهرة، لاحظ حب المال والجاه والشرف والشهرة، وكل حب من هذه المحبوبات إذا زاد يتلف صاحبه. يقول الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فكل منا يحب المال، ولا يمكن. قدر الإنسان يحب المال، يحب الشرف، أن يكون يعني في نسب عال، ويحب أن يكون في وظيفة عالية، ويحب أيضا يحب البعض يحب الشهرة، أن يعرفه الناس. في نسب محددة هي من جبلة الإنسان، لكنها إذا زادت صارت سرطان، صارت تحرق بقع الإيمان أو أنوار الإيمان في القلب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لو أرسل ذئبان جائعان في غنم، ما الذي سيبقى من الغنم؟ حتى لو لم يأكل سيقتل كل من يرى، وهذا طبع الذئاب فيأكل. هذا الذي يفسد الغنم لجوعه كجوع الإنسان للشهرة والشرف والافتخار، والافتخار بين الناس بما وهبه الله. هذا الحب للافتخار إذا زاد يفسد على الإنسان دينه. والبعض مصاب بحب انتشار في السنابات وحسابات، ويحرص على المتابعين، ويحب أن يشتهر ويصور دائما ومقاطع حتى يشتهر بين الناس. إذا هذا المرض في قلبه حب اشتهار فقط لأجل الاشتهار، مسكين. وكم من مشهور كره الشهرة لأن الشهرة قيدت حياته وقيدت مسيره بين الناس، يتلفت الناس فيه، وصارت خصوصيته مسروقة منه، وما ذاك إلا للاشتهار. بعد ذلك نأتي إلى أسباب حب الدنيا. ما الأسباب التي تدعو الإنسان إلى أن يحب الدنيا مع أنه يعرف حقيقتها وأنها فانية وأنها زائلة؟ أول سبب: زينة الدنيا وحسنها الظاهر، لقول صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة. الدنيا جميلة، ودائما نستمع إلى أن الحياة حلوة. هي حلوة بطاعة الله، حلوة إذا أن تعلم أنك ستتركها إلى دار أجمل، حلوة إذا احتسبت الآلام والأحزان فيها، حلوة إذا جعلتها جسر إلى الوصول إلى مرضات الله وإلى الجنة. ليست حلوة إذا كان هذا الطعم الحلو سينقلب مرا مع انتقام الله من العاصي واستدراجه بالنعم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن من أسبابها أن الله خلقها فيها زينة وفيها حسن، ولا يجحد ذلك أحد. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، الآية. الثاني: ميل النفس والقلب إليها. يقول في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: قلب الشيخ أو قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال. يعني كبير السن 90 95 99 100 يعالج، يريد أن يحيا، ولا ويجب أن يعالج لأنه من الأسباب، لكنه لا يريد الموت. وكذلك تجد أنه إذا كبر سنه شحت يمينه وتمسك في الدنيا. وتعجب إنسان في 40 و50 قد يعطي، فلما بلغ 60 و70 بدأ يجمع ويمنع، وبدأ بالشح، بل وينتقد الذين ينفقون. طيب أنت كل القوة رحلت عنك، ومظاهر الزينة رحلت عنك، ولا تستطيع أن تستفيد من مالك هذا إلا أن تتصدق فتبقيه، ومع ذلك تجده شحيح. إذن هذه تكبر مع الإنسان، هذا طبع. لكن من عافاه الله من هذا الداء عاش سعيدا. أيضا منها، وفي الحديث أيضا مصداقا لما ذكرنا من حب ميل النفس والقلب إليها، قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وحب المال وتجميع المال فطرة، وكما قلت في مقدمة هذا الدرس أن حتى الصغير يحب أن يجمع مالي مالي. لكن الله يقول في الحديث الصحيح: وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. من أسباب حب الدنيا إيثار العاجل الحاضر على الآجل المنتظر. يقول الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. مجبول الإنسان على أنه يريد العجلة، يريد كل شيء. تقول: هذا الذي بين يديك إن أنفقته ستجده عند الله 700 ضعف. لماذا لا يخرجه؟ لأنه يقول: هذا الذي بين يدي حقيقة عاجلة بين يدي. ألا تؤمن باليوم الآخر؟ ألا تؤمن بالجزاء والحساب؟ بلى، بعضهم يؤمن لكن إيمانا نظريا ليس إيمانا حقيقيا، ولذلك تجده يحب الذي في يده ولا يحب الذي يوعد به. وهذا قدر الإنسان. لماذا ذاك قدر بعض الناس؟ لماذا ذاك العالم أو ذاك الزاهد لماذا يزهد مع إمكانية أن يعيش؟ لماذا يزهد وهو يستطيع أن يعيش أفضل مما هو عليه؟ تصدق بثلث ماله، بشطر ماله، بكل ماله، كأبي بكر وكعمر رضي الله عنه، لأنهم الموازين عندهم موزونة محكومة. أما الذي موازينه غير محكومة ولا موزونة فإنه يعيش في حياة سبهلة، لا يصدق إلا بما في يده، ولا يصدق بموعود ربه. بعد ذلك ختم المؤلف فقال: خلاصة القول أن حب الدنيا وإيثارها على الآخرة يرجع إلى أحد سببين. السبب الأول فساد في الإيمان والدين، والسبب الثاني فساد في العقل. إذا فسد الإيمان والدين والعقل، هل بقي للدنيا لذة حتى تحب؟ كيف فسد الإيمان وفسد الدين؟ لأن الأصل في الدنيا أنها مزرعة للآخرة. الأصل في المخلوق يعلم أنه سيرد إلى الله بعد 100 سنة، ليس منا أحد موجود، بل أقل من ذلك لربما، والعلم عند الله. عندنا يقين أننا سنلقى الله. طيب لماذا لا تعمل بهذا اليقين؟ إما لأن الدين فسد الإيمان بالآخرة، أو أن العقل تفكيره دنيا دنيا دنيا دنيا عاجلة عاجلة عاجلة ونسي الآخرة وترك وراءه يوما ثقيلا، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لذلك يعالج الإنسان أي السببين أصيب حتى يعرف قدر الدنيا على حقيقتها، وتفضح له الدنيا قبل أن ينقل على الأعناق ويوسد الثرى. ثم بعضهم يصيح فيقول: رب ارجعون، ماذا تريد بالدنيا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل يمكن؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.